50 languages. 63. 63. طرح الأسئلة 2. Stille spørsmål 2. لدي هواية. Jeg har en hobby. إني ألعب كرة المضرب. Jeg spiller tennis. أين هو ملعب كرة المضرب؟ Hvor det en tennisbane? ألديك هواية؟ Har du en hobby? ألعب كرة القدم. Jeg spiller fotball. أين هو ملعب كرة القدم؟ Hvor det en fotballbane? إن ذراعي يؤلمني. Armen min verker. وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني. Foten og handa mi verker og. أهناك طبيب؟ Hvor det en doktor? عندي سيارة. Jeg har en bil. ولدي أيضا دراجة نارية. Jeg har en motorsykkel og. أهناك موقف للسيارات؟ Hvor det parkeringsplass? لدي كنزة صوف. Jeg har en genser. ولدي أيضا سترة وبنطال جينز. Jeg har ei jakke og ei dongeribukse og. أين هي الغسالة؟ Hvor vaskemaskina? لدي صحن. Jeg har en tallerk. ولدي سكين وشوكة وملعقة. Jeg har en kniv, en gaffel og en skei. أين الملح والفلفل؟ Hvor salt og pepper? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.